شبانو مدريد نشكر قيمة الدنيا نوفا الرقصة زود قيان الثاني كشيت السفتة يصغي حزوزة في الساحة وينتا يحني تطرز لكرتا ورينتا سيدي ربيك حنسيكي بسا أشكى محسادي الناخرات تنفع إسكر أيه ونفكاس الخطرة أبشاري عيد رايسة كل صبحة كل ما يحتاج رايسة تنفلع أرجف الله ملايسنا وفقنا لحباب ورادي لين كلامة سيلة سيدي ربي قحان ساكي بسنا عونا قلي قلت أولى الرونزة ييرانا مد ومحصول التحلى يدخل حجوج ورا الحق وقمزة لهنا يوجد ورا الخطر نحى صراح العيد السن كله من